بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين، كتاب الصدى: يسن تسميته في العقد ويجوز إخلاؤه منه، وما صح مبيعا صح صداقا، وإذا أصدقها عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد، وفي قول ضمان يد، فعلى الأول ليس لها بيعه قبل قبضه، ولو تلف في يده وجب مهر المثل، وجب مهر مثل وإن أتلفته فقابضة، وإن أتلفه أجنبي تخيرت على المذهب. الصداق يقال الصداق والصداق، وهو ما وجب بنكاح أو وطئ أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود، وسمي صداقا لأن الرجل يرغب ببذله لزوجته مقابل عقد النكاح الذي يفعله معها. والعرب إذا أحبت شيئا أكثرت من تسميته، ولذلك سمي صداقا وسمي مهرا وسمي نحلة وفريضة وحباء وأجر وعقر وإلى غير ذلك من الأسماء. وربنا سبحانه وتعالى قال: ومن لم يستطع منكم طولا، وقال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. ولذلك بمجرد ما ذكرناه في المهر ذكرناه في العقد يسمى المهر المسمى، وإذا لم يذكر عند ذلك لابد أن نقول إنه مهر المثل. وربنا سبحانه وتعالى طلب من الرجال أن يدفعوا الصداق إلى النساء فقال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فربنا سبحانه وتعالى سماه عطية، وهذا الذي يصدق به الرجل تجاه زوجه، وكذلك سمي في كتاب الله تبارك وتعالى أجرا، فقال تعالى: وآتوهن أجورهن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لذلك الرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: التمس ولو خاتما من حديد. حتى لا يحدث الخلاف قال الشيخ: يسن تسميته في العقد، أي ينبغي على كل إنسان يعقد عقد النكاح عندما يزوج موليته أن يذكر المهر. فنبينا عليه الصلاة والسلام لم يخل نكاحا عنه، وذلك من أجل ألا تحدث أي خصومة بين الطرفين. ولذلك فقط في مسألة واحدة يستحب ذلك، أن السيد إذا زوج عبده من أمته عند ذلك فيمكن أن يذكر المهر وممكن أن لا يذكر المهر، لأن المهر في النتيجة يأخذه يعني السيد ويدفعه السيد، فكان هنالك كأنه تساقط. ولكن إذا عرف ذلك فربما يكون بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى يمن عليهما بالعتق، عند ذلك تعرف هذه الأمة ما هو المهر الذي عقد عليها. اختلف الفقهاء في هذه المسألة. الشافعية قالوا: كل شيء متمول يصح أن يكون مهرا. والأحناف قالوا: يسن ألا ينقص المهر عن 10 دراهم، وكذلك قالوا: يسن ألا يزيد على 500 درهم، وقاسوا على ذلك أصدقة النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تزد في بناته وزوجاته عن 500 درهم. قد يقول قائل: إن النجاشي قد أصدق أم حبيبة رضي الله عنها 400 دينار، فنقول إن هذا كان إكراما من ملك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لنا لو عقدنا عقدا أن نخلي ذلك من المهر؟ عقد النكاح عبارة عن زوجين وشاهدين وولي وصيغة من إيجاب وقبول، فإذا فعلنا هذا فقد صح العقد. ولكن الأصل في ذلك أن نذكر المهر. هذا ذكر المهر كما قلت إنه يبعدنا كل البعد عن مسألة الخلاف ما بين الزوجين. ولذلك قال الشيخ: وما صح مبيعا صح صداقا. إذن عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل التمس ولو خاتما من حديد، فجعل لنا الشيخ ضابطا، قال: كل ما صح كونه مبيعا سواء كان عوضا أو معوضا، كان دينا أو كان عينا، كان منفعة كثيرة قليلة، المهم أنه يتمول صح كونه صداقة. فإن عقد بشيء لا يتمول عدنا بعد ذلك إلى مهر المثل. والشيء الذي لا يتمول مثلا كنوات وحصات وقشرة بصلة وقمع باذنجان كما فسر بذلك الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك: وإذا أصدقها عينا فترفت في يده ضمنها ضمان عقد. لقد مر معنا في البيوع أن المبيع قبل التسليم من ضمان البائع وبعد التسليم من ضمان المشتري. طبعا نحن في المدن لا نرى إلا الأموال، ولكن في القرى وفي البدو يكون ذلك على غنم وماعز وبقر وإبل. فلو كان المهر عبارة عن ناقة أو شاة وبعد ذلك ماتت قبل التسليم، هل يعتبر ذلك تسليما لها؟ لا، لأنه من ضمان البائع، وهنا حكمه تماما قبل التسليم فهو في ضمان الزوج. ولذلك نحن نقول له: ينبغي عليك أن تدفع بدلا عنه. قال: وإذا أصدقها عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد. فهي الحقيقة شبهنا النكاح بالعقد، عقد البيع وبالمعاوضة، هي تقدم بضعه وهو يقدم المهر بألفاظ مخصوصة جعلها ربنا تبارك وتعالى. ولذلك نجد أن القرآن الكريم ذكر في هذا لفظين اثنين: النكاح والزواج. وعندما نقول ضمان عقد معنى ذلك هذا العقد يسمى عقد معاوضة، يعني يشبه المبيع في يد البائع فيبقى في ضمانه حتى يسلمه. وفي قول ضمان يد معنى ذلك كأنه كالمعاري، فإذا كان في يده فهو ضامن، كالمسلم الذي حمل شيئا من زجاج مثلا فانكسر في يده، عند ذلك يضمن هذه القيمة بالتلف. وفعل الأول ليس لها بيعه قبل قبضه، لأنه في الحقيقة لا تبع ما لا تقبض. إذن ينبغي علينا ألا يكون هذا المهر في يدها إلا بعد التسليم، وبعد ذلك تستطيع أن تتصرف فيه، فهي لم تقبضه ولم تملكه حتى يمكن لها أن تتصرف فيه. متى تتصرف فيه؟ إذا وقع في يدها وبعد ذلك أرادت مثلا هذه الشاة وقعت في يدها، أرادت بعد ذلك أن تبيعها بشيء آخر، بذهب، بفضة، بعرض، بتجارة، بأي شيء، عند ذلك يعتبر هذا قد قبضته. إن لم تقبضه لا يحق لها أن تعمل به أو أن تتصرف به أي تصرف. ولو تلف في يده وجب مهر المثل، لأن الضمان قبل التسليم من ضمان الزوج كما قلنا من ضمان البائع. أما وإن أتلفته مثلا كان طعاما فأكلته، كان دجاجة فمثلا ذبحتها، أكلتها، يعني كان شيئا له ثمن كسرته، فتعتبر قابضة في ذلك. أما إذا أتلفه شخص آخر، مثل الحالة تماما ذكرناها في باب البيع، إن أتلفه أجنبي عند ذلك تخيرت على المذهب، وهذا التخير الذي تفعله إما أن تفسخ الصداق ويبقى في ذمته، وإما أن تحاسب ذلك الأجنبي. فإن فسخت الصداقة أخذت من الزوج مهر مثله، لأن هذه العين قد تلفت وهي قدمت بضعها، ولذلك استوجب على الزوج أن يدفع المهر، وبعد ذلك أتلفه أجنبي فلها مهر مثله. وإلا غرمت المتلفة وهو الأجنبي، كم قيمته؟ عند ذلك دفع الأجنبي القيمة فكانت هي حكمه كالقابضة، وبعد ذلك أتلفه الأجنبي، وبعد ذلك حاسبت هذا الأجنبي به. وإن أتلفه الزوج فكتلفه، يعني إذا تلف عنده كأنه لم يقبض، أو ربما يكون كتلف الأجنبي فترجع عليه. قال الشيخ: ولو أصدق عبدين فتلف أحدهما قبل قبضه انفسخ فيه، لا في الباقي على المذهب ولها الخيار. عندنا أيضا بالبيع عندنا قانون يسمى بتفريق الصفقة. أصدقها عبدين، مات أحدهما مثلا بآفة سماوية، بإتلاف الزوج، بأي شيء كان، قبل قبضه انفسخ فقط فيما تلف وبقي في الباقي، لأن تفريق الصفقة، لكن يوجد شيء لها ولحقها. إن الشيء الذي هو لها إنما حقيقته أنها تستطيع الخيار، إما أن ترد الثاني وتطلب بدلا، وإما أن ترضى بتفريق الصفقة، ولذلك لها الخيار لعدم سلامة المعقود عليه، لأنه كان عبارة عن عبدين فصار عبدا واحدا والآخر تالفا. قال بعد ذلك الشيخ: فإن فسخت فمهر مثله، ردت العبد السليم ولم تقبض العبد التالف، عدنا بعد ذلك إلى مهر مثله. وإن وافقت وأجازت عند ذلك قال: وإلا فحصة التالف منه، أخذت العبد وتقبض قيمة التالف وهو العبد الثاني. ولو تعيب قبل قبضه تخيرت على المذهب، عندما تم العقد تم العقد على عبد سليم، وبعد ذلك أو على مهر سليم أو على بضاعة سليمة فحدث فيها عيب، عند ذلك تخيرت على المذهب. ومعنى تخيرت في هذه المسألة، إما أن تفسخ الصداقة وتأخذ بدلا عنهم، وإما أن تعود فتأخذ وبعد ذلك تأخذ الأرث بعد ذلك. قال: ولو تعيب قبل قبضه تخيرت على المذهب، فإن فسخ فمهر مثل وإلا فلا شيء. والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها، يعني قلنا ربما هذا العبد قبل التسليم له أجرة، هذه الأجرة لا يضمنها، لأن المسألة إنما تتعلق بالتسليم. ولذلك كل هذه المنافع التي انتفع فيها يعني الزوج ينبغي ألا يضمنها، لأنه لو مات فهو واقع في ضمانه، وإن طلبت التسليم فامتنع ضمن ضمان العقد، لأن هذا هي سلمت نفسها وطلبت التسليم منه فهو ممتنع، عند ذلك صار حكمه كحكم الغاصب في هذا الأمر. فعند ذلك ضمن، لأن الآن ضمان العقد. طبعا إذا قلنا إن ذلك الامتناع إنما يؤدي إلى أن يضمن أجرة المثل، وكذا التي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب، يعني عندما استوفى الزوج ركوب الدابة مثلا، ركوب السيارة اليوم استخدام العبد، عند ذلك الأصل أنه لا يضمن على المذهب. ويوجد قول آخر ضعيف أنه يضمن. ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعينة والحالة للمؤجل. يعني المرأة عندما ينتهي العقد ينبغي عليها أن تسلم نفسها، ولا يجوز لنا أن نؤخر فتاة عن طلب الزوج بالتسليم لها إلا لفترة لا تتجاوز 3 أيام، وذلك من أجل إصلاح نفسها. فإذا طلبها ولم تحبس نفسها عند ذلك تعين عليه أن يدفع المهر، أما إذا امتنع عن دفع المهر فهي تحبس نفسها في المقابل من أجل أن تقبض المهر، هذا بشرط أن يكون المهر معينا وأن يكون حالا. أما إذا كان ذلك المهر الذي أخذته يعني كان أو الذي عقد عليه كان مؤجلا وهي رضيت بالتأجيل، كما نقول مثلا باقية على مهر قدره 1000 باقية في ذمتك، عند ذلك لا يحق لها أن تمنع نفسها ولا أن تحبس نفسها. أما إذا حل الأجل لكنها كانت قد سلمت نفسها، عند ذلك فلا حبس لها في الأصح، لأنها كان من الممكن أن تمتنع لكن الآن هي قد سلمت نفسها وانتهى الأمر، لكنه لا يجوز له إذا حل الأجل وكان المال موجودا وكان المهر موجودا أن يمتنع، فمطل الغني ظلم. ولو قال كل لا أسلم حتى تسلم ففي قول يجبره. يعني في هذه المسألة قال الزوج سلميني نفسك أسلمك المهر، قالت الزوجة أعطني المهر أسلمك نفسي. لا نقول يعني في هذه المسألة نجعل كالبيع كل واحد عند الطرف، هذا الشيء لا يمكن أن يكون. لذلك لما كان الزوج يجب عليه أن يدفع المهر الحال يدفعه مباشرة وتسلم هي نفسها ويجبر هو على التسليم. وفي قول قال لا إجبار، في هذا القول الذي قال لا إجبار لأن كل واحد في نظر الآخر يطلب حقا، الزوج يطلب الزوجة والزوجة تطلب المهر، قال فمن سلم أجبر صاحبه. لو سلم الزوج يعني المهر عند ذلك أجبر الزوجة على تسليم نفسها، وإذا سلمت الزوجة نفسها عند ذلك وهي ابتدأت فالأصل أن يجبر أيضا الزوج على التسليم. نعم. قال فمن سلم أجبر صاحبه، والأظهر يجبران فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر هي بالتمكين، فإن سلمت أعطاها العدل المهر. لأننا إذا قلنا هي قالت لا أسلم نفسي حتى أقبض المهر، وقال هو لا أدفع المهر حتى تسلمني نفسها، عند ذلك وصل الأمر إلى الدور، عند ذلك يوضع هذا المهر عند رجل عدل بينهما، وبعد ذلك يأمرها وليها أن تمكن نفسها، فإذا تم التمكين عند ذلك استحقت وطلب من العدل أن يسلم المهر له. ولو بادرت فمكنت طالبته فإن لم يطأ امتنعت حتى يسلم، بادرت إلى التسليم ومكنت نفسها وطالبته بالمهر لكنه امتنع، عند ذلك هي تمتنع عن أن تسلم نفسها حتى يسلم المهر، فإن سلمت نفسها عند ذلك فلا يحق لها أن تمتنع من جديد. ولو بادر فسلم فلتمكن، إذن لو بادر الزوج فسلم المهر فعليها أن تمكن يعني نفسها من الزوج من أجل أن يأخذ حقها، لأنه إذا فعل ما عليه وجب على الزوجة أن تدفع ما عليها. فإن امتنعت بلا عذر استرد، إن قلنا إنه يجبر، فإن امتنعت بلا عذر مثلا ما هي الأعذار التي يمكن أن تتكلم بها؟ ربما قد سمح لها بالإحرام، أو كانت صائمة في النهار، أو كانت في حيض، أو كانت في نفاس، عند ذلك امتنعت بعذر عند ذلك لا تعيد المهر، أما إذا امتنعت بلا عذر عند ذلك يحق له أن يسترد المهر، هذا إن قلنا إنه يجبر على التسليم لهذا المهر. قال بعد ذلك ولو استمهلت لتنظف ونحوه أمهلت ما يراه قاضي. في هذه المسألة طبعا نحن نعلم أن المرأة يجب عليها أمران في هذه الحياة الدنيا. الأمر الأول إذا طلب الرجل زوجته إلى فراشه ألا تتأخر عنه وألا تخرج من البيت إلا بإذنه، فإذا استمهلت معنى ذلك قالت انتظرني، ففي هذه الحالة إما أن تستمهل هي وإما أن يستمهل وليها، وذلك من أجل التنظف. من عادة الناس أن المرأة تهيئ نفسها من غسل ومن نظافة ومن إزالة وسخ ومن إزالة شعر إبط وعانة عند ذلك ولو قبضت المهر، قال ما يراه قاض. مثلا القاضي قد يقول هذا يوم تحتاج إلى يوم أو إلى يومين أو إلى أكثر من ذلك، لكنه قال لا يجاوز 3 أيام، ولا يضر ذلك أنها تكون طاهرا أم حائضا أم نفسا. في كل هذه الأحوال عند ذلك تسلم نفسها، لكنه يمتنع له أن يقربها إذا كانت حائض أو كانت نفسا. قال ولا يجاوز 3 أيام لا لينقطع حيض. فإذا كان ذلك لا لينقطع حيض عند ذلك فلا تمهل لذلك، لأنها في الواقع بالجملة هي محل استمتاع، وإن كان الاستمتاع هو لا يوجد ما بين السرة والركبة في ذلك الوقت. نعم، عند ذلك هذه المدة طبعا لا تزيد على مدة الإمهال التي تكون في التنظيف. أما بالنسبة للصغيرة قال الشيخ ولا تسلم صغيرة، يعني حتى تصبح قادرة على الوضوء. عندما نطلق كلمة الصغيرة لا نعني بذلك غير البالغة، أيضا فوق ذلك، لأن الصغيرة على قسمه، صغيرة تحتمل الوطأ وصغيرة لا تحتمل الوطأ. لذلك الصغيرة يعني التي لا تحتمل الوطأ، وما يفعله قضاتنا في هذه الأيام من أنهم إذا وجدوا عقدا ما بين شاب وفتاة وكانت الفتاة صغيرة لم يعني كانت في يعني عندنا لا يسمح القاضي في التسليم إلا بعد 13، لو نظر القاضي إليها نظرة عامة فيراها هل جسمها يحتمل الوطأ أم لا، عند ذلك يقرر أنه يسمح أو يؤجل ذلك الأمر. أما بالنسبة للمريضة أو من تتضرر بالوطء في هذه الحال نقول إنما تمنع من التسليم حتى يزول ذلك المانع. إذن ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطئه. بعد ذلك يقول الشيخ ويستقر المهر بوطئ. نحن نعلم أن المهر إذا تم العقد فطلق بعد ذلك فلها نصف المهر، أما إذا غيب الحشفة سواء كان بوقت حلال أو حرام، يعني كان غيب الحشفة في حيض أو غيب في طهر غيب في قبل أو غيب في دبر، المسألة التي نتكلم عنها بالوطء الحرام لا يعني ذلك حل، لكنه أخذ حقه في ذلك وكان قد فعل حراما وعليه الإثم، فإن التصوير إنما يكون لاستحقاق المهر لا لجواز ذلك الفعل. ويستقر المهر بوطء وإن حرم كحائض. فلو وطئ الحائض عند ذلك فبهذه الحالة أو غيب مثلا الحسفة ولو في الدبر عند ذلك نقول في هذه الحالة إنها سلمت نفسها، ويحرم عليها أيضا هي أن تسلم نفسها في وقت الحيض أو في الدبر، لكن لو حدث هذا فإنها قد استوفت المهر مع الإثم. بعد ذلك قال الشيخ أخيرا: وبموت أحدهما لا لخلوة في الجنة. نحن نقول الموت قاعدة، نقول الموت كالدخول، معنى ذلك لو ماتت هذه المرأة وبعد أن ماتت المرأة أو مات الرجل، فإن هذا المهر يستقر تماما ولو قبل الوطء. فمثلا لو مات الرجل بعد العقد أو ماتت المرأة، عند ذلك يجب ثلاثة أنواع، النوع الأول أو ثلاثة أشياء: أولا الإحداد عليه 4 أشهر و10 إن كانت حرة، وشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة، وأيضا يجب التوارث. طبعا التوارث لا يكون إلا ما بين الأحرار، وكذلك تستحق المهر كاملا، فسواء مات الرجل أو ماتت المرأة. وهذا من العادة التي تكون في بلادنا، أن كثيرا من النساء تقول: ما مسني، ما تقبل، ماذا أعتد؟ فهي تريد أن تبتعد عن العدة، وأهل الزوج يريدون أن يبتعدوا عن الإرث، وفي كلا الحالتين مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم أن ينفعني وإياكم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحسن ختامنا أجمعين، والحمد لله.